الهدى. باعوا ليه؟ الشيطان ايه؟ سول لهم واملى لهم. طب ليه؟ ليه الشيطان عمل فيهم كده؟ ربنا يقول لك ايه؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. يا الشيطان سول لهم واملى لهم ليه؟ عشان بس قالوا، مش عملوا. قالوا للظالمين، قالوا للفسق والمجرمين، قالوا للكفار والملحدين، قالوا قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هي دي اللي ربنا قال عنهم إيه؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بيحاولوا بس توفيق الأوضاع عشان يمشوا الدنيا. ما الدنيا برضو محتاجة إن إحنا نمشي حالنا عشان حالنا يمشي. فقالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فيه في بعض الأمر. ده إحنا بس هنمشي أمورنا، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم قلوبهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. اللهم ثبتنا على الإيمان يا جماعة. أنا بحبكم في الله، بس وصلكم خطورة الموضوع ولا لسه ما وصلتش؟ إيه ده؟ ده اللي مخوفني بقالي 10 أيام، بقالي أسبوع الوقت من ساعة رمضان ما خلص، إن لقيت إن موضوع الحبوط ده لما نيجي ندرسه نلاقي العملية سهلة. ده كده بقى سهل إن العمل يحبط وكل الشغل تقابل ربنا ما تلاقيش منه حاجة. إيه ده؟ يا رب استر يا رب. اللهم ثبتنا على الإيمان. ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وعمرة واعتكاف وصدقات ودعاء وبكاء وتوبة. إيه ده؟ ده كل ده ممكن يضيع؟ ممكن؟ وبالراحة ممكن كل ده يضيع بالراحة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فأحبط أعمالهم. يبقى اتباع سبيل الكافرين تحبط العمل. هم في سكة وانت سكة تانية تماما. لو هترضيهم بحاجة من دينك حابط، يحبط كل عمل. يا رب استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعلمنا والطف بنا. تاني، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان يا جماعة فنان، فنان كبير قوي، يعمل لك فعلا من الخل شربات. يعرف يزين لك الصورة ويزوقها لك وبدين. اوعى تفكر ان هو مش هيعملها لك يقول لك اكفر، لا، ده بدين يقول لك مطلوب برضه لازم، واحنا هنسيب ويعمل لك منظر. الشيطان سول لهم واملى لهم، يقول لك مطلوب برضه لازم، واحنا هنسيب ويعمل لك منظر. الشيطان سول لهم واملى لهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر كيد الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. من أسباب حبوط العمل كذلك نمر 4 بقى، هي كانت نمر 1 إيه؟ شرك، واثنين إرادة غير وجه الله، وثلاثة اتباع سبيل الكافرين، 4 حسن الظن بالنفس. إنك تطمن. من أسباب سلب الإيمان الأمن على الإيمان، إنك تطمن وتقول الحمد لله أنا كده مية مية يسلم. لازم تفضل خايف. وزي ما قلت لكم إن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.

أصل لو اتكلم هيقول إيه؟ ده أنا طلبت. وشوفوا الدعاء، فربنا قال له إيه؟ تتخرس ثلاثة أيام لحد ما يتنسي الموضوع وبعدين انطق. وصلت؟ إن لما ربنا ينعم عليك تعمل إيه؟ تخرس، ما تتكلمش، عشان لو اتكلمت هتنسب الفضل إليك وهتمن على الله بعملك. فلما ربنا ينعم عليك تعمل إيه؟ تسكت، تسكت ثلاثة أيام، تسكت لحد ما يتنسي الموضوع. المن، نعوذ بالله من المن والأذى. المن، عملت لك وعملت لك وعملت لك وديتك وسويت لك بقى. يا ابني مش انت اللي عمل ده، اللي شغلك له مين؟ الله، الله هو اللي شغلك، سخرك له. انت لما عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي مش منك، دي منه. عشان كده الصحابة في غزوة بدر لما رجعوا من الغزوة منفوخين شوية كده، ما لقينا إلا شيبة كبارا في السن. الرسول قال له يا بني هؤلاء هم القوم. الصحابة راجعين يقولوا بعد ما انتصروا في غزوة بدر، فيقولوا ده احنا اللي قابلناهم كلهم ايه؟ عواجيز، هم دول حاجة تحارب دول. الرسول قال له اسكت، لا لا ما انتهتش القضية. ربنا ذلهم، قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال لهم وما رميته إذ رميت، وقال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، نزع النصر من إيديهم. قال لهم مش أنتم، مش منكم، ولا عملتوا أنتم أي حاجة، أنا اللي عملت كل حاجة. فلذلك لو تمن ينزع من يدك كل شيء. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من أسباب هبوط العمل معصية السر، الجرأة على الله. الحديث سمعناه قبل كده كتير، 127 مرة، أقول المرة 128. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. في ناس هيجوا يوم القيامة يلاقوا لهم حسنات زي الجبال، بيضاء، بيضاء يعني مقبولة، مقبولة عند الله، حسنات جبال، حسنات جبال، حسنات فينسفها الله. قالوا صفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم. قال هم منكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المصيبة الكبيرة، هي دي اللي تحبط كل جبال حسناتك، إنك تبقى قدام الناس راجل طيب ومصلي وملتزم ومحترم، وتدخل لما تكون لوحدك تلاقي تلفزيون تتفرج على أفلام مخلة بالأداب. لما تكون لوحدك السفر تعاكس، ممكن تعمل فواحش في المكان اللي محدش يعرفك فيه. لو قدرت تنهى برشين من غير ما حد يعرف ولا حد يدري تنهبهم. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، تحبط العمل، تحبط العمل بعيدا عن أعين الناس. سر، لأنه راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله إليه، ولم يراعي نظر الله إليه. أيضا من أسباب حبوط العمل التهوين لما عظم الله شأنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. من ترك صلاة العصر حبط عمله، لأنها فيها تهوين